لقيت الجميع او الموضة وثقه، واللي جرحه لم يجرحه بشيء ولم يفسر، ونجي لابن حجر من العيب والثقة خلاص واخد بالك. افترض ان انا دلوقتي زي ما اتفقنا الان المتفق على توثيقه، حد يختلف على شعبة بن الحجاج، سفيان الثوري، امام مالك، انا متفق على توثيقه، وايضا هناك من اتفق على تضعيفه، فلا اشكال هنا ولا اشكال هنا. اين الاشكال اذن؟ في المختلف فيه. هنا المشكلة المختلف فيه. لو الجميع ضعفوا، وعندي مثلا كل من ترجم له قال ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف، وبعضهم قال حتى كذاب، وبعضهم قال متهم، وجه البخاري قال فيه نظر، هتعمل ايه؟ هتقول فيه نظر فيه نظر يبقى ايه؟ ضعيف ضعيف جدا، كمان ضعيف جدا، واخد بالك. طب لماذا عدل الامام البخاري؟ وده نقطه مهمه بنقولها، ليه ما قالش يا اخي الكذاب عن الكذاب؟ الامام البخاري ما قالش كذاب وما قالش يضع وما قالش يوضع، انما هل اخلاق الامام البخاري ابدا لا يصف الراء بالكذب تورعا. عارف الورع يعني ايه؟ الورع ان تترك جزءا من الحلال ثقافه الوقوع في الحرام. فالامام البخاري كان يتورع في الالفاظ، في الالفاظ، يعني ربما يستحق هذا الراوي هذا الوصف، لكن البخاري لا يقوله تورعا، لا يقوله ايه؟ تورعا وتأدبا. طيب نرجع تاني، انا بس بسرعة كده اقول لي كم راوي انت جبتهم الامام البخاري قال ايه وغيره قال ايه. طب قول هذه المصطلحات أين ذكرها الإمام البخاري؟ لا، هذه الألفاظ استخراج الشيخ عبد الفتاح المجدر من استقراء الميزان الذهب. وقال تعمدت أن أستخرج هذه الألفاظ تعاليه من الإمام البخاري المختلف فيه نظر. طب لماذا لم يأخذها من التاريخ الكبير والتاريخ الصغير والتاريخ الأوسط؟ هل قارن بين ما قاله الذهبي عن الإمام البخاري وبين ما قاله البخاري نفسه في مؤلفاته؟ وهذا مقلد فقط في الميزان عن التاريخ الكبير فقط. هل في تطابق ولا في اختلاف؟ لا، في اختلاف، يعني تقصد الدليل على ان هذه الاقوال تختلف. طب هل هو اي ثاني ذلك؟ يعني المعروف ان لا يذكر نظرة كانت في الجرح والسليمة ولا أمان، وأما لا يذكر ألفاظ متغالبة تحمل معنى واحدا في رواه واحد. إذا لا بد لكل لفظ من معنى. صحيح. وعلى سبيل المثال ذكرت أمثلة. ادينا مثال، ادينا مثال. وعلى طريق وعلى ذكر المثال في إسناد النظر وفيه نظر. هذا من الضيق قد يكون معلوم عن بعض. أولا في قولي في إسناد النظر قد يخوضها في ترجمة راو معين ثم يخوض في إسناد النظر وهو لا يريد هذا الراو بعينه إنما يقصد أو يريد أن الحديث الذي روي عن هذا الراو في إسناد إليه نظر. مثال ترجمة ويس القاري قال البخاري يماني بن مرادي في إسناد النظر فيما يرويه صاحب معالي ابن علي قول البخاري فقال يريد أن لم يسمع من مثل مفعول معاشة وغيرهما، لا أنه ضعيف عنده بل

لكن هل هتخليه في اي مرتبه من هذه القضايا؟ هتخليه في المرتبه الاولى اكذب الناس او ركن الكذب ولا كذاب ويضع ويعني وصف بالضبط من خلال مقارنة الأقوال أو هذا القول بأقوال علماء الجرح والتعديل؟ لا شك أنك ستعرف المرتبة، ستعرف الإيه؟ المرتبة. لكن يعني بيطلع هو في مصطلح خاص للإمام الأخير، في مصطلح خاص هنا للإمام الأخير اللي هو كلمة فيه نظر وسكتوا عنه، هذا مصطلح خاص. انا عاوز اسمع الشيخ، انا حتى الورقه هي اللي بتاعتك ما كتبتش اسمك ليه؟ ها؟ يقول انت جايبها النقص السيد. طب قول لي خلاصتها. الخلاصه من الامام البخاري في قول الامام الحديث هو ده الشيء اللي هو عنه. ها؟ وذكر هذا نقرا من الاخبار ان البخاري قال كل من قلت فيه منكر الحديث فلا تخلوا ولا عدو. ده مين اللي قال؟ ان القبطان نقل عن الامام البخاري. طيب. وصحاب الحافظ ابن حجر. لكن ابن حجر يعني ترك كلام من المتقدمين كان يقول عن منكر الحديث فيما تفرض الروايه. صح. كان يقول ان منكر الحديث تفرض الراجح هذا من الامام البخاري في هذا ان هو ايش؟ ان هو تفرض الروايه وليس راهنا. من كانت جاهلة بنبي الرقاب الداخلي أبو معاذ صاحب المطلع على الثالث وعرفت من أخوات وهو عم محمد بن أبي بكر المسلمي وجماعة قال البخاري منكر الحديث. فدار بذلك أن مراد البخاري بقول الله منكر الحديث لا يعني عدم حل الرواية عنه، حيث إلا من روى عنه وأخرجه حديثه من دين مصنفاتيا كما ذكر آليه. والشيخ الألباني ذكر أن يبقى الرد الحديث اي الحديث. لان ذكر في كتاب ضريفه تحت حديث رقم 5390 لقد سهل التجميل فيه القول الرجل بما يتفق على قدرته بل قال فيه القسمي مجهول، وهذا جعل قول البخاري فيه منكر الحديث وكذا قال ابن حاشر. هو بيتكلم عن كلمة منكر الحديث. كمل كده كمل. وقد ذكر في البخاري عبارة منكر الحديث في ترجمة الراوي ولا يريد بها الراوي نفسه بل يقصد بها الحديث الذي أولا في ترجمة هذا الراوي. نعم. ومن كان ما جاء في ترجمة نادي بن عبد الله الدهني من تاريخ كبير الجزء الرابع رقم 160 و160 فإنه قال بعد روايته حديثا من طريق سنان منكر الحديث، والبخاري ما يقصد بروايته هذه سنانا لأنه صحابي في رواية سنانه خلال الروايات. نعم. الحافظ ابن حجر ودي نقطة مهمة بيقول وللبخاري في كلامه عن الرجال. أنت اللي كاتب على الفيس مين؟ أنت برضك؟ طيب الحافظ ابن حجر قال الكلام ده في مقدمة الفتح. مقدمة الفتح اسمها ايه؟ الإرشاد. أما الإرشاد السري مين؟ طبعا جميل. طيب ماذا قال الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح اللي هي في هذه السري؟ قال ايه؟ وللبخاري في كلامه عن الرجال توق زائد وتحر بليغ يظهر من تأمل كلامه في جرح التعليق. فإن أكثر ما يقول سكتوا عنه. وللبخاري في كلامه عن الرجال توق زائد وتحر بليغ يظهر لمن تأمل كلامه في جرح التعليق أكثر ما يقول سكتوا عنه وفيه نظر تركوه ونحو ذلك، وقل أن يقول كذبه فلان، حتى ما يقولش كذاب، يعني يقول لك كذبه فلان، شوف التحري، كذبه فلان، كذبه ابن معين، كذبه احمد. طب وانت يا البخاري ما خد بشوف عشان تعرف هذا هو الادب وهذا التورع وده مطلوب. حتى احنا في الحرب عندنا اخلاق في الحرب، المسلمين لهم اخلاق في الحرب، فما يبقاش عندهم اخلاق في التجريح؟ لا، في اخلاق في التجريح.